صدق الهدي بكتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل من أول كتاب إلى أثناء كتاب الجهاد والسير الباب الثامن والأربعون باب غزوة ذات الرقاع. هذا باب يذكر فيه الحديث على قصة غزوة ذات الرقاع بكسر الرقاع. سميت ذلك واختلفوا سميت ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم لما انجرحت أقدامهم لفوا الخرطة عليها فسمي ذات الرقاع وبلا غير ذلك مما هو مذكور في الشرع. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل اليه حدثنا ابو عامر عبد الله بن براد الاشعري. ابو عامر هذا عبد الله بن براد بن يوسف بن ابي وردة بن ابي موسى الاشعري الكوفي صديق من الطبقة العاشرة ومحمد بن العلاء الهمدان احد مشايخ الستة. محمد بن العلاء الهمداني الكوفي من العاشرة قال أحد مشايخ الستة واللفظ لأبي عامر قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الطبقة التاسعة عن بريد بن أبي بردة هو منسوب إلى جده بريد بن عبد الله بن أبي بردة الأشعري عن أبي بردة أبو بردة الأشعري على الصحيح كنيته اسمه كنيته وقيل عامر وقيل غير ذلك. قال عن ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حبار الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاة بفتح الغين ليس في غزاة في غزاة بمعنى الغزوة. الغزو والغزاة والغزوة كلها بمعنى واحد مصدر. ونحن ستة نفر يعني ستة من الأشعريين ما بيننا بعير نعتقد أي ركبنا بعيرا واحدا نتناوب ركوب ذلك البعير يعني بعدم تيسر بقية الأوابير لهم. قال فنكبت أقدامنا أي انجرحت أقدامنا بسبب طول السفر فنكبت قدماي وسقطت أظفاري إلى أن وصل إلى أن سقط أظفاري من قدمي. قال فكنا نلف على أرجلنا الخرق فبذلك قال فسميت غزوة ذات الرقاع. هذا هو المعتمد بسبب تسمية تلك الغزوة لذات الرقاع. وفي الشرح في أقوال كثيرة لكن هذا صاحب البيت أدراني ماضي صاحب القصة أبو موسى الأشعري بين أن سبب تسميتها بذات الرقاع هو هذا. بما كنا نعصب أين يفر على أرجلنا من الخلق. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث يعني عدة أيام ثم كره ذلك لأن هذا عمل خالص لله سبحانه وتعالى لا ينبغي إظهاره للناس فلذلك تركه. كأنه قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمل أخشاه. فهذا ينبهنا على أن العمل ينبغي أن يكون سرا بين العامل وبين ربه سبحانه وتعالى لأن هذا أتم في الإخلاص. وأما إذا تحدث للناس ربما يدخله هناك رياء سمعة إلى آخره فربما أبطله أو قلل أهميته. لكن هناك كما يظهر أن أبا موسى إنما ذكر هذا إشارة إلى ماذا ترغيبا للناس ترغيبا للناس الخروج لسبيل الله بالجهاد لسبيل الله وإن شق الأمر حتى يصل إلى أن الخد جرح الأقدام هذا هو مراده ليبتلي به الناس. فإذا الإنسان إخلاص تمام الإخلاص ألا تضر عملك بالناس لكن إن دعاك ذلك ليبتلي به الناس ويعمل في عملك فهذا يستحسن لك أجر ذلك. قال أفشاه قال أبو أسامة أبو أسامة حماد أسامة وزادين غير بريد والله يجزي به. يعني معناه أنه كره أن يكون شأن عمله أفشاه والله يجزي به. الجزاء عند الله وليس عند الناس. هكذا قال. وهذا الحديث متفق عليه. ومن بعيده جواز ركوب المركوب بالتناوب إذا لم يضر به. ومن جواز إخبار المرء بما كان يعني بما كان له من المشاق في سبيل الله. يعني سبحانه وتعالى إذا تلقاها ترتب عليه مصلحة مثل بيان حكم ذلك الشيء والتنبيه على الابتداء به بالابتداء. وهذا جائز. وقال رحمه الله تعالى: باب كراهة الاستعانة بالغزو الكافر، يعني لا يستعانوا بقتال العدو بالكافر. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأدلة على جهتين. بعض الأدلة التي تدل على جواز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض الكفار باليهود، كذلك أيضا بصفوان وابن أمية إلى آخره، وثبتت أحاديث صحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض غزواته بالكفار. وهذا الحديث الذي معنا نص لأنه لا نستعين بمشرك، لكن هذا حمله العلماء لماذا جمعوا بين الحديثين أن هذا لمن يطمع في إسلامه، أن هذا الرجل الشجاع الذي يأتينا ذكره كان النبي صلى الله عليه وسلم رجاله أن يدخل في الإسلام، فلذلك لما عرضوا عليه نفسه قال: لا أنت مسلم تؤمن بالله؟ قال: لا. قال: لا لا نستعين بمشرك. ثم ثانيا ثم ثالثا ثم أخيرا قال: أتؤمن؟ قال: آمنت بالله. فعند ذلك يعني شارك في الجهاد. إذن إذا كان يطمع ترغيبا للإسلام فهذا هو محمل النهي وليس على الإطلاق. وعلى رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي نزول بغداد، وعلى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو عبد الله أبو سعيد الطبقة التاسعة عن مالك الإمام دار هجرة من السابعة، وعلى حدثني أبو الطاهر أحمد بن حمد بن السرح أبو الطاهر المصري والله ولو، وعلى حدثني عبد الله بن وهب عن مالك عن مالك بن أنس عن الطفيع عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الفضيل بن أبي عبد الله المدني مولى مهري على ثقة من السادسة عن عبد الله بن نيار بكسر النون. عبد الله بن نيار هذا الأسلمي ثقة من الثالثة عن عروة بن الزبير عن بقاء السبعة عروة بن الزبير عن بقاء السبعة الذين يعني المشهورين بالمدينة قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذه عائشة هذا من رواية تابعي عن تابعي وفيه رواية الراوي عن خالتي وفي عائشة رضي الله عنها يعني من المفسرين السبعة رواة 2210 حديث أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر أي جهة بدر لغزو بدر فلما كان بحرة الوبرة اسم موضع أدركه رجل قد كان ينكر منه جرأة جرأة رجع يعني شجاع من شجاع المشركين كان مذكورا بين الناس في حسن بلائه في قتال. فهذا الرجل جرأة جرأة هذه بالضم وفيها لغات لغات الجرأة كالجرأة والسبرانة وإلى آخره ونظمت تلك اللغة وجرأة كجرأة وصبة وكالكراهية والكراهة جرأة جرأة جرائية جراء هي الشجاعة ونادر بها جراية فكن بذا معتنيا. هنا في خطأ وهو ونادر بها أمامه فيها هذا ضرب عليه لا ونادر بها جراية بها هذا كان معروفا بالشجاعة هذا الرجل فأراد المسلمون أن يستعينوا به في تلك الغزوة. قال ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوا قال ما جاء ليقاتل في سبيل الله وإنما يشارك في القتال ويشارك في الغنيمة هذا مراده. قال فقد كان قال فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعته أصيب بعد أصيب الغنيمة هذا هو محله يعني مراده. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. أما هذا فلا. قال فارجع ولنا استعين بمشرك هذا دليل على مسألة قالت ثم مضى حتى إذا أقلنا بالشجرة حسب موضع أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة أتوني نبي الله ورسوله قال لا قال لا لن أستعين بمشرك قال فرجع ولن أستعين بمشرك قال ثم رجع فأدركه بالبيداء ثم موضع أيضا فقال له كما قال أول مرة أتوني نبي الله ورسوله قال نعم هداه الله. هذا هو السبب الذي حمل العلماء الجمع بين النصوص في هذا الباب وهو أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع في إسلامه وفعلا وفق لذلك فإذا مثل باب الترغيب يعني إذا أراد أن يستعين أن يشارك المسلمين وقالوا له هل تؤمنوا فإن أبى قال لا يعني ترغيبا له إلى الإسلام قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق أي انطلق مع جيش المسلمين حتى تقاتل معه وأنت مسلم. قال رحمه الله تعالى هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى ويعني قال رحمه الله تعالى كتاب الإمارة هذا كتاب وضعه ببيان الإمارة بكسر الميم الإمارة كالعمارة إمارة هذا يعني الإمرة من الإمرة الأمارة فتك العلامة والجوة ما لا يناسب هنا وكل ما كان من باب الحرف والولاية يكون على فعالة كما قال ابن مالك رحمه الله في العميدة الأفعال فعالة بخصال والفعالة دع بحرفة أو ولاية فلا تهلا فعالة بالفتح بخصال فالشجاعة مثلا يكون الخصال للاستفاد والفعالة دع لحرفة أو ولاية الحرفة تجارة إطارة بطارة إلى آخر أو ولاية الإمارة إمارة وهكذا فلا تهلا هكذا الإمارة والإمارة مراد بها هنا الخلافة فالإمارة كالإمرة فالإمارة والإمرة والإمارة معناه واحد. قال باب الناس تباعد بقريش والخلافة بقريش هذا باب أعتده لهذا وبالسند المتفق على حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب القانبي الحارثي المدني نزيل البصرة قال قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا المغيرة يعني أنا حزامية المغيرة مع عبد الرحمن الحزامي منصب إلى جده لقبه قصي في قتل له غلائم الطبقة السابعة قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة وعمر بن الناكب وعمر بن محمد بن بكير الناكب البغدادي قال حدثنا سفيان وعيينة كلاهما أي كلا الراوية المغيرة وسفيان الضمير المغيرة وسفيان عن أبي الزناد عبد الله بن الذكوان هذا المدني الطبقة الخامسة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز من الطبقة الثالثة مدني ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم عنه واحد وقال عمر رواية وهذه من شيخ الرفي حكما قال الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو رواية الناس تباعد بقريش هذا الشأن أي في الخلافة مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم جاهلية وإسلام هم المقدمون في هذا الأمر هذا هو مراده والحديث هذا متفق عليه قال رحمه الله تعالى السند متصل وحدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن محمد قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه همام بن منبه الأبناوي طبقة رابعة قال حدثنا هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة التزمها مسلم رحمه الله تعالى في حديث همام بن منبه عن أبي هريرة وهي من الصحيفة المشهورة وهي موجودة الآن مطبوعة فهذه يعني 103 حديث فإذا ينقل الشيخان منها أحيانا بالاتفاق أحيانا بخاري وأحيانا مسلم ينقلان منها لكن النقل مختلف. أولا هذه الصحيفة تدل على أن البخاري ومسلما لم يستوعب الصحيح بدليل هذه الصحيفة لأن هذه الصحيفة نقل بعضا منها وتركها وهي بسند واحد فدل على أن مسلما في صحيحه وكذلك البخاري في جامعه الصحيح ما استوعب الصحيح ولا أراد ذلك. فمن ادعى ذلك عليهما فقد أخطأ. وثانيا أن البخاري ينقل كسائر نقله يسوقها مساقا معتادا. وأما مسلم له صيغة خاصة يقول هذا ما حدثنا لأن النص هناك وجه عبد الرزاق. أما مري عن عمان النبي قال هذا ما حدثنا محمد الرسول أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق بهذا السند أكثر من 100 حديث. فإذا أراد مسلم أن ينقل منها يبين أن ذلك منقول من تلك الصحيفة ويقول هذا ما حدثنا أبو هريرة هذا الحديث الآتي. فذكر أحاديثا فذكر حمام بن مربي أحاديث عن أبي هريرة يعني منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إعراب الكلام يقول هذا ما حدثنا أبو هريرة مبتدا وخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق به فذكر أحاديثا انتهى هنا. منها هذا جار خبر مقدم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مبتدا مؤخر محكم بقصد لفظه هذا هو إعراب حال الإعراب. الناس تباعوا بقريش في هذا الشأن بخلاف مسلمهم تباعوا بمسلمهم وكافرهم تباعا بكافرهم هكذا. وهذا والحديث متفق عليه. وقال رحمه الله من أفراد مسلم بهذا اللفظ من أفراد مسلم رحمه الله. وبسبب المتفق على حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس هذا كثيرا ما يأتي مرسولا إلى جده أحمد بن يونس لكن الآن ذكر إذا الحديث السابق متفق عليه ليس من أفراد مسلم. قال أخبرنا حدثني يحيى بن يحيى بن حبيب الحارثي البصري قال حدثنا روح بن عبادة القيسي البصري قال حدثنا من جريج قال حدثني أبو الزبير محمد بن مسلم أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تباعوا لقريش بالخير والشر معناه في الجاهلية والإسلام الخير والشر في الجاهلية والإسلام. الجاهلية كانوا رؤساء وفي الإسلام رؤساء. والحديث هذا من أفراد المصنف هذا هو من أفراد المصنف. وبسبب المتفق على حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس الثمين بن الأربعي من كبار الطبقة العاشرة قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عاصم بن محمد بن زيد العمري المديني من السابعة عن أبيه أبو محمد بن عبد الله بن زيد بن عمر بن الخطاب المدني من الطبقة الثالثة أنه قال قال عبد الله بن عمر لأن القاعدة أنه إذا كان السند مدنيا فعبد الله في الصحابة إذا أهمل يفسر على ابن عمر بأنه ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان يعني معناه ما بقي اثنان من الناس إلى آخر الأمر يهونهم الرؤساء. وقيل ما بقي منهم اثنان هناك رواية الآتية ولا فرق بينهما. قال وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن رجاء قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرطة الضبي عن حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو العبيد الكوفي من الخامسة عن جابر بن سمرة الصحابي من الصحابي رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال حدثنا رفاعة بن الهيثم. رفاعة بن الهيثم هذا مقبول من الطبقة العاشرة من أفراد المصنف. قال حدثنا الواسطي واللفظ له قال حدثنا خالد يعني من عبد الله الطحان الواسطي الطبقة الثامنة عن حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عن حسين عن جابر بن سمورة رضي الله عنهما أنه قال دخلت مع أبي على سمورة ابن جنادة قال أنا عادي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر خلافة. قال لا ينقضي حتى يمضي فيه 12 خليفة 12 هذا اختلف علماء على عدة أقوال بهذا هل كانوا في زمن واحد أو كانوا مترتبين. وعلى كل حال خبر النبي صلى الله عليه وسلم حق حتى بقي الساعة يعني زمن مختلفة سيكون هكذا. قال ثم تكلم بكلام خفي علي. قال فقلت لأبي ما قال هذا الذي خفي علي ما هو؟ قال كلهم من قريش. هذه الكلمة لما يعني شوش عليه لم يسمعها ولكن بواسطة أبيه أخذها. وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى في السنة المتفق على حدثنا حدثنا ابو ابي عمر محمد بن يحيى بن ابي عمر رسول الى جدي العلماني نزيل مكه. قال حدثنا سفيان بن عيينه قال عن عبد الملك بن عمير الفرسي عن جابر بن سموره رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال امر الناس ماضيا اي ثابتا ما وليهم 12 يزيلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه خفيت عليه فسألت علي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كلهم من قريش. هذه كلمة خفيت عليه لأن الناس يعني شوشوا عليه على سماعها. والحديث متفق عليه. وبالسبب المتفق على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء على حدثنا أبو هوانة والضحى بن عبد الله المشكوري عن سماك بن حرب سماك بن حرب بن أوس والطبقة الرابعة عن جابر بن سمورة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يذكر لا يزال امر الناس ماضيا. اختصر الحديث معناه. وهذا الحديث من افراد المسلم. قال رحمه الله لا متفق عليه سبقا. قال بالسند المتفق حدثنا حداد بن خالد حداد بن خالد وقال له هدبة بن خالد ايضا بصري من كبار اول الطبقه التاسعه من الشرع الطبقه التاسعه العزي. قال حدثنا حماد بن سلمه عن سماك بن حرب انه قال سمعت جابر بن سموره رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الاسلام عزيزا الى 12 خليفه. ثم قال كلمه لم افهمها فقلت لابي ما قال؟ فقال كلهم من قريش. هذه الكلمه او الجمله اطلقت الكلمه وكلمه بها كلاما قد يؤم كما قال ابن مالك كلمه يعني هي جمله الكلمة قول مفرد لكن احيانا تطلق كما قال ابن مالك لغة يطلق الكلمة يعني على الكلام مثل هذا كلمة يعني كلمة اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة نبي وابي الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية محمد بن خازم الضرير عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن ابن شراحيل عن جابر بن سمورة رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر عزيزا الى 12 خليفه. قال ثم تكلم بشيء لم افهمه فقلت لابي ما قال؟ فقال كلهم من قريش. هكذا هذه كلمه خفيت عليه. وبسبب المتفق على حدثنا نصر بن علي الجهضمي هذا احد المشايخ السته الذين يروون عنهم بدون واسطه. قال حدثنا يزيد بن زريع ابو معاويه العيشي من الطبقه الثامنه. قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون الارطبان هذا من الطبقه الخامسه وفي التقريب جعله من الطبقه السادسه لكن الظاهر انه من الخامسه لانه راى انسا يكون من الخامسه. قال حدثنا احمد بن عثمان النوفلي احمد بن عثمان النوفلي هذا والنهي له. قال حدثنا ازهار ازهار بن سعد السمان قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن جابر بن سموره رضي الله عنهما انه قال انطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي اهلي فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا الى 12 خليفه. فقال كلمه صمنيها ناس. هذه الكلمه اختلف اللغويون فيها والذي يبتديه كتب اللغه اصم بالهمز ما هو صم يعني معناه انهم يعني اخفوها عليه. قال فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. هذه الكلمة خفيت عليه أيضا. والحديث متفق عليه. وبالسند المتفق على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء وأبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا قال حدثنا حاتم بن إسماعيل الحارثي المدني الثامنة على مهاجر بن مسبار مهاجر بن مسبار الزهري ثقة من الطبقة السابعة عن عاصم عن عامر ابن سعد بن ابي وقاص انه قال كتبت الى جابر بن سمره مع غلامي هذا فيه مشروعيه اخذ العلم بالمقاتله اذا بعد الوقت واذا بعد الزمن او المكان يجوز. قال مع غلام نافع أبدو نافعا, أنا أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي مباشرة. قال فكتب إلي جابر بن سمرة, يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي مع عائز بن مالك الأسلمي الذي يعني حد أو قيم عليه حد الرجم. قال يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة, أي قبل قيام الساعة كلهم من قريش. وسمعت يقول أصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض, أي إصابة قليلة على بيت الأبيض وبيت كسرى, هذا يفتتح, هذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته ستفتح كسرى. ولذلك قال بيت كسرى, أو قال شك من الراوي آل كسرى أو بيت آل كسرى. وسمعت يقول أن يقول إن بين يدي الساعة كذابين, يعني كلهم يدعي أنه نبي فأعذرون. وسمعت يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. هذا من السنة أن إذا أنعم الله عليك نعمة ابدأ بنفسك ثم بأهل بيتك ثم تصدق وأهل بيتي. وسمعت يقول أنا الفرط أي المتقدم بإصلاح يعني الحوض, أو أتقدم كل الحوض وتشربون على يدي. قال على الحوض يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم أمته. أصل الفرط هو من يتقدم الناس إلى بحث عن الماء أو إلى الماء ليجهز لهم هناك الأرسان والكوس وما إلى ذلك, هذا يسمى فرط. فشبع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بحوضه هكذا لأمته يتقدمون. وهنا في قاعدة وهو أن هذا تنبيه قول ثقة, هو في متهاجر من مسمار ثقة من السابعة في التقرير يقول مقبول, الظاهر أنه ثقة. لماذا؟ لأن القاعدة يعني من قول التقرير المقبول لأنه رواه جماعة, وقال بزار مشهور صالح الحديث وأخرج له مسلم في صحيحه, فمثل يكون ثقة صحيح الحديث. وقد نظمت قاعدة ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه ميزان الاعتدال, هذه قاعدة ذكرها هناك أنا نظمتها وقلت قاعدة حققها الإمام الذهبي الناجد الهمام إذا روى جماعة عن أحد من المشايخ والمنتقد بنقله منكر قل صحيح حديثه, وإن خلا التصريح من الأئمة بكونه شيخا بذا يطول ذل من قد حقق. قال به الشيخان ارتدوا ردا لدى الصحيحين رجالا ما بدا, يعني هذه القاعدة وهو التنبه لها, وهو أن يعني التنصيص على أن فلانا ثقة يعني ليس دائما يعني لازما. ففي بعض الأحوال أن شخصا يروي عن جماعة من المشايخ ويروي حديثها, وذلك الحديث الذي يرويه ما أتى بمنكر كلها مسلمة, فمثل هذا يكون ثقة. هذه قاعدة ذكرها الذهبي, وهذا جل الآلام جل الأئمة مشوا على هذا وعلى رأسهم الشيخان, لأننا يقول الذهبي وجدنا في رجال الشيخين رجالا لم ينص أحد على أنه ثقة ومع ذلك أخرج له. فإذا هذا يعطينا إذا كان الشخص رواه الجماعة ثم أتى بحديث ليس منكرا فما المانع عنه أن نقول إنه ثقة. مثلا هنا مهاجر منه مسمار هذا قال بالتقريب ثقة مقبول, وأنا قلت لا بل هو ثقة لأنه أولا رواه الجماعة كما ذكره في الشرح هنا, وكذلك أيضا البزار قال صالح إلى آخره, ثم مسلم أخرج له مباشرة. فإذا هذا ماذا يكون إنه ثقة, وهذه قاعدة نافعة. قال رحمه الله تعالى قال وفي سند المنتظر قال حدثنا الحديث هذا من أفراد المسلم قال أخبرنا حدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابري قال حدثنا ابن ابي فديك محمد بن مسلم بن اسماعيل قال لما يسامينا مدني قال حدثنا ابن ابي فديك محمد بن عبد الرحمن المغيرة وطبقة السابعه مدني عن مهاجر بن مسمع عن عامر بن سعد هذا ولد سعد بن ابي وقاص انه ارسل الى ابن سمرة جابر بن سمرة العدوي قول العدوي هو العامري يعني لكن عدوي الا في هذا السند ما وجد ويقول قاضي عياض لعله تصحف العامري الى عدوي قال حدثنا قال حدثنا ما حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكر نحو حديث حاتم أي ابن إسماعيل المتقدم قال رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو كريب قبله عنوان باب الاستخلاف وتركه يعني معناه يعني الإمام إذا دنا أجله واقترب موته يعني هل يجب عليه الاستخلاف أم لا يجب هذه مسألة فيها بحث طويل وعلى كل حال جائز إن رأى المصلحة في الاستخلاف يستخلف وإن رأى المصلحة في تركه يتركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استخلف وهذه سنة وأبو بكر استخلف عمر وهذه مصلحة أخرى وعمر ذلك قصة عمر كما سيأتي ترك ذلك فداء من النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة متفق على حدثنا أبو كريم محمد بن علاء الحمداني قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال حضرت ابي عمر بن الخطاب حين اصيب اي حين ضربه الرجل الشقي هذاك يعني ضربه بالسيف عند الخنجر فاثنوا عليه اي اثنى الناس عليه بانك يعني فعلت وفعلت وفعلت صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وهو عن ضراب ثم أبا بكر ثم كذا ثم وليت فعدلت إلى آخر الكلام قال وقالوا جزاك الله خيرا قال جزاك الله خيرا على إحسانك إلى الإسلام فقال راغب وراهب أنا لا أعتمد على ثنائكم يعني راغب في رحمة الله وراهب من عقاب الله يعني بين الأمن بين الرجاء والخوف وقالوا استخلف إذن هذا يعني نهاية أجلك استخلف لنا من يقوم بعدك فقال أتحمل أمركم حيا وميتا يعني في حياتي ثم في موتي أتحمل هذا قال لوجدت أن حظ منها أي من الخلافة الكفاء يعني لا لي ولا علي هذا معنى الكفاء يعني لا يكون وباله علي ولا أحصل منه أجلا هذا هو فإذا أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني لا استخلفت لسابق ولأسرع وهو يعني أبا بكر وإن أترككم وإن أترككم وإن تركتم بدون استخلاف فقد ترككم من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نص صريح على أن الخلافة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منصوصا عليها لا في أبي بكر ولا في علي رضي الله عنه وإنما إشارات فقط إشارات فبالإشارات استدل الصحابة وأجمعوا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه قالوا اختاره للصلاة الصلاة قدموا أبا بكر قدموا أبا بكر في آخر حياته فلما كلموا عمر قال تقدم وتقدم عمر أبو بكر أبا فلما سمع صوته قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر فتأخر عمر وتقدم أبو بكر وصلى إلى آخر حياته فقالوا إذا رضيه لصلاة نويه من عظم الأمور فخلافته أمور السياسة على من باب أولى فإذن اتفقوا على ذلك وعني بايعوه وتم الأمر في ذلك وأما أن يكون منصوصا كما زوم رأي باب عنه نص على علي هذا كذب وأما يعني أبو بكر فإشارات كما سبق يعني امرأة قالت له يا رسول الله يعني قال لها تعالوا بعد زمان او بعد فترة فقالت ان اتيت ولم اجدك تريد الموتى قال ايتي ابا بكر هذا ايضا اشارة الى انه سيكون خليفة مثل هذه الاشياء تمسوها واما ان يكون نصا صريحا فهذا لا قال عبد الله بن عمر فعرفت انه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستغرب اي عمر ما يستغرب لماذا ذكر شيئا ذكر المجوز له وهو أبو بكر, وذكر عنه تركه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكر الأمرين فلا بد أن يكون يفضل عنه سنة أو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم, فلم يستخلف. عمر رضي الله عنه لم يستخلف, لكن قال لهم جعل الأمر الشورى بين ستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض, ومن اختاره فهو الأمير. فبهذا تمت خلافة لعثمان رضي الله عنه. وقال رحمه الله تعالى والسند متفق على حدثنا, والحديث هذا متفق عليه, وحدثنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو يعقوب الحنظلي المروزي المعروف بابن راهية, والمعدي عمر محمد بن يحيى العدني, ومحمد بن رافع أبو عبد الله النسابري, وعبد بن حميد الكسي, وألفاظ متقاربة. قال إسحاق عبد أخبرنا, وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق. هذا ما تنازعه الفعلان, عبد الرزاق هذا تنازعه الفعلان, أخبرنا وحدثنا. إن عامل لا يقتضي ياسس للعمل قبل, فللواحد منهم العمل, والثاني أولى عند أهل البصرة, واختار أحسن قولهم لا أسرة لا أسرة, يقول ابن واحد. قال أخبرنا ناظر ابن راشد عن الزهري أنه قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال دخلت على حفصة, حفصة هذه أخته بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها وهي شقيقته, فقالت أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ لعلها سمعت منها أنه لا يستخلف, فقالت لعبد الله بن عمر أن أباك لا يستخلف, قال قلت ما كان ليفعل, كيف يترك الناس بدون خليفة, يعني ما كان ليفعل هذا. قالت إنه فائل إنه لا يستخلف. قال فحلفت أن أكلمه بذلك, فحلفت عندها بأني سأكلمه ليستخلف على أحد الناس بذلك. فسكت حتى غديت ولم أكلمه, غدا في الوقت الثاني في اليوم الثاني. قال فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت, يعني معناه في ذلك اليوم كأن بيدي جبل, وأردت أن أتكلم فثقل علي فرجعت بما نكلمه. قال ولم أكلمه. قال فكنت كلما أحمل يعني فدخلت عليه فسألني, فقال فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت, فدخلت عليه مرة ثانية فسألني عن حال الناس, يعني بدأه هو هذا إيناس استأنس بهذا, وأنا أخبره كذا وكذا. قال ثم قلت له إني سمعت الناس يقولون مقالة, فآليت أن أقولها لك, حلفت, زعموا أنك غير مستخلف, يعني قالوا إن العمر لا يستخلف, وإنه يضرب له مثلا لأن يؤكد عليه بالخلافة, وإنه لو كان لك راعي إبل أنت استرعيت رجلا يرعى لك إبل في البادية, قال أو راعي غنم ثم جاءك وتركها, يعني هذه دون رأي تركها تجيء هناك يقولها الزب إلى آخره, كيف فكيف تراك رأيت أن قد ضيع, قال رأيت أن قد ضيع حقك, فرعاية الناس أشد, يعني أنت لو استرعيت إبلا رجلا إبلا أو غنما ثم جاءك في وسط النهار وتركها برا هناك يتلاعب بها الزب, ماذا غضبك وماذا شعورك؟ هل تظن أنه خانك وظلمك؟ قال نعم, إذن الله سبحانه وتعالى استرعاك هذه الأمة وسوف يسألك عن هذا, أنت كيف تتركون بدون خلافة؟ يعني هذا كلام ماذا؟ كلام ولدي ولدي عبد الله بن عمر. وقال فقال إن الله يحفظ دينه, هذا بينهما بين الشاسع, أنا استرعيت غلما استرعيت إجلا, هذا لا يصف أو لا يقاس بالخلافة, لأن ذاك ما له رأي إلا ذاك الذي وليت عليها, وأما الخلافة بيد الله سبحانه وتعالى, إنا نحن نزلنا الذكر إنا هو الحافظون, الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه, إن الله حافظ دينه يحفظ دينه. وإني ثم أمر آخر, وإني لئن أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف, إذن هذا هو المحال. وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف يعني وإن لا أستخلف لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف وإن لا أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف إذا لا الأمر في ساعة. قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر مقترنين فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى حفظ دينه كما قال. وهذا يعني كما سيأتينا بعد عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده في مرض موتي يوم الخميس. فتنازعوا بعض قال ايتوا بدوات من اخر يكتب له وبعض قال وعلى راس عمر قال لا ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه وجاءوا ما نكلفه بهذا واننا وعندنا كتاب الله حسبنا. فتنازعوا فلما تنازعوا قال لهم اخرجوا لا ينبغي عندي التنازع فخرجوا من عندي وبقي الامر على ذلك. لماذا؟ هذا معنى ذلك ان الله خيره بان يكتب ان ارادوا وأن لا يكتب إن لم يعني إن تنازعوا. فنفذ ذلك وقال لا إذا ما تنازعتم لا حاجة إلى ذلك. وهذا مصداق قوله إن الله حافظ دينه لأن الدين محفوظ بالله حافظه والله سبحانه وتعالى وسيولي خياركم عليكم ولا تهتموا بهذا. هذا هو السبب. وأما ابن عباس يقول بكى بذلك وقال يعني وتعسف على ذلك. فهذا نقول عمر أعلم من ابن عباس رضي الله عنهما. وذلك لماذا؟ لأن هذا الأمر كان مفصوحا يعني خيره الله بذلك ثم اختار أن لا يكتبه لأهل التنازع. لماذا؟ لأنه لو كان الأمر حتما النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين وهذا الكلام كان يوم الخميس ليلة الجمعة ليلة السبت ليلة العاد يوم الأحد يوم ليلة الاثنين يوم هذه المدد الطويلة وخاصة في آونة الأخيرة كان أصحى ما يكون بحيث إن إن إن, إن علي رضي الله عنه على الدرس دخل فقال علي كيف رأيت رسول الله؟ قال إنه بارئ يعني خلاص انتهى غدا سيقوم ويسلم بنا. لكن عباس رضي الله عنه قال في علامة ظهرت عليه سيموت. المهم هذه الأيام لو كان الأمر لازما لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء شخصا معينا ويقول اكتب لي كذا وكذا وكذا لكنه رأى أنه لا مصلحة فيه. هذه من ناحية. فظهر مصداق ذلك بأن الصحابة اتفقوا مباشرة قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وهذا هو حفظ الله سبحانه وتعالى. وثانيا أن الكتابة لو كانت لازمة مكتوبة ثم يعني وقع الخلاف بين الصحابة لا نزلت على المصايقة تهلكهم. وأما إذا لم يكتب صار الأمر اجتهاديا فالأمر مفتوح والمجتهد كل بعض مسلم وبعض مفتي. وهذه من فوائد أو من حكم الله سبحانه وتعالى أظهرها في تلك الواقعة. فلذلك قال عمر رضي الله عنه حين استخرج فأبو بكر استخرج وهو خير منه وإن لم استخرج لم يستخدم من هو خير مني وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر الرسول علم أنه لا يستخدم وتم الأمر على ذلك وصار الأمر خيرا بهذه الأمة. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا قال باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. يعني معنى ذلك أن طلب الإمارة والحرص عليها لا يليق بمسلم أن يحرص عليها لأنها مسؤولية في الدنيا وفي الآخرة وفيها مضرة أن الناس يعني لا يرضون عنك مهما كان الأمر. ولذلك أنت إن لم تبتلى يعني بها وينتخبك أو يختاروك لذلك لا تعرض نفسك لهذا الأمر. وأما قول احتجاج بل احتج بقول يوسف عليه السلام يعني اجعلني على خزائن الأرض هذا بين الشاسع بين هذا وذاك. وذلك لأن يوسف عليه السلام نبي يأمر بوحي الله وليس مثلك. ثانيا أن يوسف عليه السلام تعين عليه وذلك أنه كما في سورة يوسف القصة المشهورة، وهو أنه يعني كلم الملك وقال له هذا كذا وكذا ومنامك كذا كذا وكذا، وفسر له وقال له ستأتي كارثة، وهذه تحتاج إلى حازم، شخص حازم دالت يقوم بأمر الأمة. فإن ذلك قال له أنا أنت لدينا مكن أمين، تصرف كذا شتى. إذن قال اجعلني على خزائن أرضي، لأن هذه أهم ما في ذلك الوقت، فأنا أتصرف بها تصرف يعني رجل محسن، فهذا هو متعين عليه. وأما إذا تعين عليك ولم يجد في بلدي مثلك لن يقوم الناس على كتاب الله، ولك أن تتعرض مثل هذا بهذه المعنى. وأما علوما نبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة، وإنما إذا طلبت سينزل الله ملكا يسجدك، يعني إن أعطيت الإمارة بطلب ستوكل إلى نفسك، الله يوكلك إلى نفسك تضيع. وإن طلبت وأعطيت كرها أنت كاره فإن الله ينزل ملكا يسجدك، هكذا ثبت في الحديث الصحيح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا شيبان فروح الأبلي، قال حدثنا جرير حازم، قال حدثنا حسن البصري حسن بن أبي الحسن، قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما رضي الله عنه عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب، هذا من مسلمة الفتح. قال وهذا الصحابي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لا تطلب، فإنك إذا أعطيتها عن مسألتي وكلت إليها، أي تكل إلى نفسك، ومن وكله الله إلى نفسي أضعه، أن الله لا يعلم يعني. وإن أعطيتها من غير مسألة، وإن اختارك الناس لتكون رئيسا لهم، فإن ذلك أعنت عليها، أي أعانك الله. بل في رواية وقال في حديث آخر: سينزل الله ملكا يعني يساعدك يعينك على مهمتك، فلذلك توفق وتجر عليها. فهذا يدل. وكذلك ايضا وحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب قضاء المسلمين، من طلب قضاء ضد هذا الحديث او مخالف لهذا الحديث ظاهرا، من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره وعدله فله النار. هذا الحديث يدل على ان الطلب جائز، وهذا الحديث الذي معنا يقول لا لا يجوز. اذن جمع العلماء بهذا الطريق الذي سبق لنا، وهو ان ذلك الطالب الذي يطلب الإمارة معناه انه احق بذلك من غيره، لانه لو تولى غيره لافسد امور الناس، وهو كان عنده تقوى وورع والقيادة بكتاب الله، فعند ذلك طلب ذلك وغلب جوره يعني عدله جوره فله الجنة، وبالعكس بالعكس فله النار. هذا اذا يجمع بهذا الطريق بين احاديث الباب او النصوص الدالة على جواز طلب الإمارة وعدم طلبها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى تميمي النسابوري، قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحاوي عن يونس بن يزيد العيري، قال حدثني علي بن حجر سالي المروزي، قال حدثنا هشام بن بشير عن يونس بن يزيد ومنصور بن وتمر حميد الطويل، قال حدثنا ابو كامل بن جهدري فضيل بن حسين، قال حدثنا عماد بن زيد عن سماك بن حرب عطيه، سماك بن عطيه هذا سماك بن عطيه البصري المربدي من الطبقه السادسه، قال ويونس بن عبيد، يونس بن عبيد يونس هذا الذي سبق قلنا يونس بن عبيد، اذن يونس بن يزيد لا، هناك فيه قلنا خالد بن عبد الله الطحان للطبقه الثامنه يروي عن يونس، هذا يونس بن عبيد الذي سبق ايضا هو نفسه يونس بن عبيد، وهشام الحسان القدوسي كلهم عن الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل جرير بمثل علي جرير اي الذي سبق يعني. وبالثاني متفق على حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن محمد ومحمد بن علاء، قال حدثنا ابو اسامه حماد بن اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي برده هذا جده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس اسمه، قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي أي من الأشعريين، فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعضنا ولاك الله حتى نستفيد ولنا، لأن الولاية لها رواتب لها ولها يعني دخل، فلذلك قال أولنا على ذلك. وقال الآخر من ذلك اسمان هذا وهذا، فقال إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله. لماذا؟ لأن سؤاله يدل على حرصه، وحرصه يحمله على الظلم والجور بأمور الأملة، فلذلك قال من ولي. قال ولا أحد حرص عليه. وفي الرواية الأتية قال لكن يا عبد الله بن قيس اذهب أنت فقد وليتك على اليمن. عبد الله بن قيس ما يريد ذلك ولا يحبه ولا يحرص عليه، هذا وهذا أمامه يعرض عنه. قال هذا وهذا لا نولكم، إن والله لا نولي أحد حرص عليه، ولكن أنت اذهب فقد وليتك على اليمن. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتياطا لئلا يحمله الحرص على ظلم الناس فلا يولي احدا طمع في ذلك، فلا ينبغي ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن سعيد ابو قدامه السرخسي ومحمد بن حاتم بن ميمون واللفظ بن حاتم، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا قره بن خالد السدسي البصري، قال حدثنا حميد بن هلال، قال حدثني ابو برده قال قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم وغير رجلان من الاشعريين اي من قبيلتي احدهما عن يمين والاخر عن يساري، فكلاهما سال العمل. يقول في الروايه الاخرى قال لو اعلماني انهما يريدان العمل ما اجمعهما ما ادعوا صاحبهما، لان العلم من صلى الله عليه وسلم يكره ذلك، لكنهما اخفيا عليه قالوا نريد ان نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ونقابله بكذا وما الى الحجه. فلذلك قال ما عرف ما عرف احد ما عرفت ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل السواك، قال فقال ما تقول يا ابا موسى، سمع هذا وذاك، ما تقول يا ابا موسى هل اولي هذين ام لا؟ ماذا لو الله ابا موسى عبد الله بن قيس اسمه، قال قيس فقلت يا الذي بعثك بالحق ما ما اطلعني على ما في انفسهما ما كلماني وما شعرت انهما يطلبان العمل، لو علمت ما جئت بنا. قال وكاني انظر الى سواكه يعني سواك النبي صلى الله عليه وسلم ساقه تحت شفتيه او فرصت انزلت، فقال لن او قال لا نستعمل على عمل ما من اراده لا يولي ذلك، ولكن اذهب انت ولكن اذهب انت يا ابا موسى او قال يا عبد الله بن قيس، فبعثه على اليمن وانه على اليمن لانه بلد يمني. وقال ثم اتبع معاذ بن جبل، كذلك ايضا من الانصار معاذ بن جبل، وكانت يعني يمان مخلافين مخلاف عالي ومخلاف سافل، فجعل احدهما في العالي والاخر في السافل. قال فلما قدم عليه لما قدم معاذ بعد ابي موسى، ابو موسى انطلق بامر النبي صلى الله عليه وسلم على الروم ذهب الى اليمن، فجاء تبعه معاذ قال انزل، فلما قدم عليه قال انزل. وهذا حديث مختصر ويعني وبيانه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ولهما قال يعني امرهما بالمطاوعه والتواضع والمزاوره الى اخره، ففي ذلك كان احدهما يزور الاخر حينا بعد حين حينا بعد حين. يوما جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه الى ابي موسى يزوره، فلما نزل عنده قبل ان ينزل من الجابه في رجل هناك يعني مربوط بالحبل او بالحديد، فقال ما هذا؟ قال هذا رجل يهودي كان اسلم ثم ارتد الى اليهوديه، قال اقتله. قال ما ربطناه الا لقتله، قال لا ما انزل الا ان تقتله. فلما قتل نزل عن دابته وقال ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، هذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل. فنزل هذا ومراده يقول قال فقدم عليه قال انزل والقاه وساده ليجلس عليها يعني، والى رجل عنده وثق مربوط قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فاسلم ثم راجع دينه دين السوء، فتعود قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل في رواية قال لا أنزل عن الدابة حتى يقتل. فقال أجلس نعم. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فأمر به فقتل ثم تذاكر القيام من الليل. هذا هو إيه؟ هذه السلف رضي الله عنهم يتساءلان يتساءلون يعني ما فتح الله من الدنيا. لا وإنما هذا أمير وهذا أمير. قال كيف تذكر كيف قيامك قيام الليل كيف قراءتك للقرآن؟ لأن هذا أهم شيء عندهم. القرآن الكريم كان أهم شيء عندهم. فقال أحدهما كذا وقال أحدهما كذا. يعني معنى ذلك أنهم ما تساءلوا كيف أهلك وعشيرتك وكم تملك وكم دخلك إلى آخر ما في. وإنما يعني كيف يوميا كيف تنتج في تلاوة القرآن الكريم وكيف نشاطك. فهذا قال أما أنا فأقوم. فقال هنا فقال معاذ رضي الله تعالى عنه فقال أحدهما معاذ هذا بدل أما أنا فأنام وأقوم وأرج في قومتي ما أرج في قومتي. يعني أما أنا فأرجي يقوم في وقت الليل في الليل فقط وهو أول الليل أنام حتى أبدي أرجي من النوم وأحتسب في هذا النوم ما أحتسبه في القيام. يعني الإنسان الأمور العادية أو الأمور المباحة إذا أراد بها الاستعانة على الطاعة تعتبر طاعة وتسجل له طاعة. هذا هو مراده. قال ثم بعد ذلك أقوم وأصل ما شاء الله آخر الليل وأقضي وردي الذي أريده أن أقرأ من القرآن وهكذا. وأما موسى قال أما أنا فأتفوقه تفوقا أتفوقه تفوقا. والتفوق عبارة معناه قليلا 24 ساعة ملازم القرآن فترة فترة فترة فترة. وأصل فواق فواق الناقة أن الناقة إذا أراد الإنسان أن يحتربها يرسل ولدها إليها فيرتبعها أول يرتبعها قليلا ثم يفسله ويأتي بمحلب ويأهله قليلا أو كثيرا ثم تستشعر أن ولدها لا يرضعها فإن ذلك تتقلص تقلص إلى بطنها فيضطر إلى أن يفك مرة ثانية فيفك ولدها ويرضعها حتى ترخي لبنها ليحتلب مرة ثانية. فهذه وقت قليل يعني يعني معنى ذلك كما يقال يشرب الشاي يشرب القهوة إلى آخره ثم أدعوني إلى مرة ثانية القرآن 24 ساعة هذا هو يرجي. إذن هذا يدل على أن السلف أنواع يعني حالاتهم مختلفة. وبناء على ذلك ينبغي للمسلم أن يكون أن يراعي أحواله أحوال النشاط. يعني ربما يكون في الليل وربما يكون في كما فعل أبو موسى الأشعري كذا فإنه يعني بهذا لا يمكن يعني أن يأخذ مشقة على نفسه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليجلس. حلو هذا الحد. قال ما هذا الحد؟ قالوا هذا لزينة تصلي بالليل تصلي تصلي فإذا فترت أمسكته. قال لا حلو ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليجلس. هذا هو المأمور به. هذا يعني الرغبة رغبة النفس في الطاعات مطلوب. فإذا كنت كانت لك رغبة في ورد معين يعني انتهز فرصة الرغبة والحرص عليها ولا تكلف نفسك ما يشق عليها فإن هذا يؤدي إلى الانقطاع. يعني انقطاع ما هو مطلوب وإنما هو الاستمرار هو المطلوب كما كان هذان الصحابيان رضي الله تعالى عنهما يستمران على ما كان عليه. قال رحمه الله تعالى هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تحول بأهلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارث منا جهتنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا ملهمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.